تخصيص القرآن بالسنة. أين وجه التخصيص؟ وإن كان حتى من أولاد الرجل المذكور، أوصيكم الله في أولادكم، هذا عام جميع الأولاد كافرون ومسلمون. والتخصيص بالوصف قال: ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فيجلدوهم 80 جلدة. الآن أين العموم يا إخوة؟ من أين استفاد العموم؟ موصول، اسم الموصول الذين، اسماء الموصولة من ألفاظ العموم. قال: خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40. هكذا مثل كثير من الأصوليين. وفيه نظر، إلى ماذا يلمح فيه نظر؟ إلى يعود إلى ماذا؟ نعم، لكن أيضا يقصد به الإجماع، تخصيص بهذا بالإجماع، يعني أن الإجماع هذا ليس منضبط فيه خلاف، هذا الإجماع. قال: ولم أجد له مثالا سليما، أي لتخصيص كتاب الإجماع. لما؟ لأن أصل الإجماع يقوم على ماذا؟ على الأدلة. فتخصيصنا يقوم بماذا؟ بالدليل، لا بالإجماع، لا بالإجماع. قال: ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أين العموم الآن يا أخي عبد الله في قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة؟ هل استغرابية لكل زاني وزاني؟ خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. ما هي الآية الدالة على تنصيف الأمة؟ أي فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال: والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. هذا بماذا يشعر قوله على المشهور؟ مشهور مذهب الحنابلة، ويشعر بالخلاف، يشعر بوجود الخلاف. قال: ومثال تخصيص السنة بالكتاب. لا، هو أساس غالب كلام الشيخ رحمه الله تعالى، لأنه غالب مسائل يمين المذهب رحمه الله عليه، وإن كان عنده تجرد كتاب السنة، لكن كثير من المسائل تجدهم على المذهب، وهم تعلمون أنهم يقرؤون هناك الكتب المعتمدة عندهم على المذهب الحنبلي، مثل معاقد الفصول وقواعد الأصول، هذا على المذهب الحنبلي يدرس هناك عندهم في الجامعة الإسلامية معتمد لديهم، وأغلب الكتب هذه اللي في الأصول وكذا معتمد عندهم المذهب الحنبلي. قال: ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خص بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. عندك يا أسامة، أين العموم وأين التخصيص؟ الناس عموم، وأين التخصيص؟ نعم بأوصافه، خصص بالوصف الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله، جميع هذه الأوصاف التي وصفوا بها. ومر بنا في فصول في سيرة الرسول مثال لهذا، وقال ابن كثير رحمه الله: وهذا القسم يندر، هو تخصيص السنة، تخصيص القرآن بالسنة. من يذكر هذا المثال؟ من معنا في درس الفصول؟ في غزوة الحديبية، معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لقريش أنه من جاء منهم إليه رده. طيب، وأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فهذه الآية خصصت ماذا؟ خصصت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي المعاهدة، أي النساء يخرجون. أي من هذا ابن كثير قال: هذا يندر، أي تخصيص السنة بالكتاب، بالكتاب. نعم مر بنا، تفضل. نعم يكون هذا يخصص، هذا تكون فيه أكثر من مخصص. في مخصص أولا: لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، مفهوم الوافقة الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر يحرمون ما حرم الله ورسوله، يخرجون من هذا فيقاتل هؤلاء. ويخصص أيضا أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية، أحيانا قد يكون في الدليل أكثر من مخصص، أكثر من مخصص. قال: ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء العشر، فيما سقط السماء العشر. هذا عام في كل ما سقط السماء، سواء كان مما يأكل الناس أو مما يأكل الدواب، الفواكه من الخضروات الحطة من الشعير، هذا عام الآن. كل ما سقط السماء يجب عليه أن يقضي فيه العشر، فخص بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وهنا تخصيص بالعدد كمية، فالدليل الأول لم يعدد لا كمية ولا عدد ولا وصف. فيما سقط السماء العشر، كل ما سقطوا أنبت من السماء، أي نعم فيما، خص بقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال: ولم يجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع، على ما تقدم، على أن الأصل أن الإجماع ينعقد على الأدلة. قال مثال تخصيص السنة بالقياس، قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدا على المشهور. وهذا يشبه ماذا؟ مثال تخصيص الكتاب بالقياس، نفس المثال، وإنما تنوع المثال، نفس النوع مع تنوع المثال. طيب، كم أخذنا أبواب من أبواب أصول الفقه؟ يعني هذه تعتبر كتبويبات. ماذا أخذنا؟ أول شيء الأحكام التقليدية، ثم أحكام الوضعية، وبعده قبل العام، قبل الخاص يا أبا الحر، من أين جيت يا أبا الخاص؟ العلم، ما بعده؟ أسامة، الكلام أقسام، ثم الأمر والنهي، ثم العام، ثم الخاص، وإن شاء الله نواصل في المطلق والمقيد إن شاء الله. سبحانك وبحمدك.